ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما زلنا نتناول قضايا منهجية عند الإمام مسلم رحمه الله، ولا شك أن هذه القضايا العلمية لها مساس كبير لبيان الفكر النقدي والمنهجي عند المحدثين عموما، وإبراز جوانب العبقرية والابتكار عند الإمام مسلم خصوصا. فلا شك أن كل مؤلف قبل أن يضع الكتاب تختمر في ذهنه الفكرة والهدف اللذان يراد أن يحققهما من خلال ذلك الموضوع، وأقصد بذلك كتابه الصحيح. ولا شك أن للإمام مسلم كذلك كتبا أخرى فيها من الدقة والتجديد والابتكار والتميز قل أن نجده عند المتأخرين، ويكفي أن ننظر في كتابه التمييز. وأنا أنصح كل طالب علم يريد أن يعرف منهج الإمام مسلم في النقد أن يقرأ هذا الكتاب، فرغم أن ما وصل إلينا من كتاب التمييز هو قطعة صغيرة لعلها تساوي ربع الكتاب أو أقل بكثير، لكنها تعطينا فكرة أولية عن منهجه وعن دقته في النقد، إضافة إلى الصحيح، لأن المسلم تناول بعض القضايا في كتابه التمييز تزيد في معرفتنا بهذه الشخصية النقدية، وتبين لنا كذلك منهج نقد المحدثين خاصة المتقدمين في القرن الثالث للهجرة، العصر الذهبي الذي برز فيه أعلام هذه الصناعة بدون منازع. ولازلنا إلى حد هذه الساعة نعيش على ما تركوه من آثار متميزة كالإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم من العلماء. لعلنا وصلنا في حديثي عن هذا إلى الكلام على المقدمة، أليس كذلك؟ واصطلح على تسمية ذلك بشرط مسلم. إذا قلنا أن البخاري له شرط في كتابه، هنا شرط بمعنى المقصود به هو وعليكم السلام جنس الشروط، لا المقصود به بمعنى شرط واحد، واضح؟ كأننا نقول ما اشترطه مسلم من شروط في كتابه الجامع الصحيح، قابيل هنا بالجزء والمقصود الكل. قلت ولعلي ذكرت ذلك قبل، مما يبين كذلك أن الإمام مسلم له نظر بعيد ونقد ثاقب، أنه حاول أن يبتعد عن طريقة شيخه الإمام البخاري، فقد شاركه في شيء وهو أن يضع كتابا في الأحاديث الصحيحة التي انتخبها، وفي آن يحاول أن يأتي بالجدة، سواء كان ذلك في الترتيب أو في الشرط وفي النقد كذلك، حتى تظهر شخصية هذا الإمام. وهذا كذلك مما يدل على ترك هؤلاء الأعلام للتقليد ونبذهم لهذا الأمر. فلا شك أنهم يتقاسمون منهجا واحدا في بعض الأصول، لكنهم يختلفون اختلاف تنوع، بمعنى أن هناك جوانب علمية يلتزم بها المحدثون لا شك في ذلك، وسيأتينا في شرطه بيان ما التزم به الإمام مسلم ونص عليه في مقدمة الصحيح، من مثلا من ثقة الرواة، هذا لا يختلف فيه اثنان من النقاد، وقد يختلفون في تحديد معنى الثقة، لا سيما بالنسبة لبعض من جاء بعضهم كابن حبان مثلا، وخاصة في منهجه في الصحيح، لكنهم مجمعون على ألا يقبلوا حديثا ويعتبرونه صحيح إلا إذا كان رواته ثقات، فليس كذلك. فهذا الأمر يكاد يكون محل إجماع، لم نقل هو كذلك، لكن في مستوى طرق التحمل وصيغ الأداء ووسائل الانقطاع وتحديد هذه المفاهيم قد يختلفون في بعض الجزئيات، وكل يختار في ذلك رأيا ويدلل على ذلك. وهذا مهم جدا، أنهم لا ينحون منحا إلا إذا كان صاحبه مقتنعا به. مثلا الإمام ابن حبان البستي متوفى سنة 354، هو شيخ للإمام محمد بن إسحاق ومحمد بن خزيمة، هذا الإمام العلم في الذي ألف كذلك المختصر الصحيح، وابن خزيمة من تلاميذ البخاري كذلك، ونحى نحو منهج الإمام البخاري، لكن خلفه في قضية في الشرط، وأقل شرطا من الإمام البخاري وأقل التزاما منه في مستوى القوة، لكن في مستوى التراجم توسع جدا، بشكل أنك أحيانا تجد في كتاب الصحيح أو المختصر من المختصر كما طبع أخيرا بهذا الاسم، تجد فيه أن الإمام ابن خزيمة رحمه الله توسع جدا في بيان النكت الفقهية والاستنباطات الأصولية، وهذا تأثر فيه بشيخه البخاري، لكن زاد عليه أمورا كثيرة ومفيدة للغاية، حتى ألف بعضهم بعض رسائل علمية حول تراجم الإمام ابن خزيمة. جاء بعده تلميذه الإمام ابن حبان البستي صاحب التقاسيم والأنواع، وتوسع كذلك في الاستنباط وجاء بأشياء عجيبة وغاية في الدقة كذلك في استخراج المعاني والنكت من الأحاديث النبوية، ورتب كتابه ترتيبا عجيبا سماه التقاسيم والأنواع، والمعروف بصحيح ابن حبان. المهم أن لكل إمام من هؤلاء الأئمة شروطا ومنهجا يسير عليه، ولكنه لا يخرج كذلك على المنحى العام أو على الجوانب التي تجمع بين المحدثين والتي يتقاسمها كلهم في إثبات الحديث الصحيح، والله أعلم. على كل، قلنا إحنا شرط خاص به نعود إلى السطر، وشرط مسلم في كتابه أو شرط مسلم في كتابه هو أن يكون الحديث الذي يخرجه متفقا على ثقة ناقليه ورواته جميعا، وأن يكون متصل الإسناد. غير منقطع، من أوله إلى منتهاه، وسالما من الشذوذ والعلة. هنا تلاحظون أن الإمام مسلم رحمه الله يشارك جماعة المحدثين وعلمائهم في كون الحديث المعروف بالصحيح هو الذي يرويه العدل الضابط إذن أن يكون عدلا ضابطا غير متصل الإسناد، هنا اتصال بمعنى ينافي الانقطاع، ووسائل قضايا الانقطاع كثيرة بدون شذوذ أو علة. بعضهم قال علة قادحة كما قال زميله. إذن هنا تلاحظون هذه قواس مشتركة في الغالب، بعضهم قد يقول إن العلة تعود إلى الشذوذ، لأن العلة هي أعم من الشذوذ، بمعنى ما كان قادحا في صحة الحديث سواء تعلق ذلك بالسند أم بالمتن. لكن هنا أردت أن أبين أن مسلم لا يخرج عن المنهاج العام عند أئمة الحديث في هذا. بقي أن كما سيأتينا هل أن الاتصال عنده كما هو عند البخاري مثلا في ذلك الحين عند أحمد كما نص على ذلك ابن رجب وغيره، أو بالنسبة للثقة، فهل أن ثقة الرواة هي نفس المرتبة عند البخاري مثلا؟ هل أن مسلم رواته في نفس المنزلة من رواة الإمام البخاري؟ هذا أمر يناقش وينظر فيه، لأن لا شك أن شرط الإمام البخاري هو أقوى من شرط الإمام مسلم، لكن البخاري ألزم نفسه بما هو أصح الصحيح كما نص على ذلك ابن حجر وغيره، فشروط الإمام البخاري تعتبر القمة في الصحيح، بل هي أصح الصحيح، لذلك قل أن تتوفر هذه الشروط عند غيره أو حتى في الأسانيد مطلقا، فأن تجد الحديث على شرط الإمام البخاري هو من العزة بمكان. ولا ما فهمتنيش؟ ماشي يا ولدي. الاختلاف الصحيح والأصح. به نعود إلى الصدر. والمراد بالثقة ما هو كذلك عند مسلم، وإن لم يكن ثقة عند غيره، فكم من حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري؟ وين؟ أين ذكرنا ذلك؟ طبعا هذاك المراد، المراد بصفة مجملة، أما بصفة تفصيلية ومدققة هذا المقصود، لذلك الكلام هذا ذاك يحمل على هذا، لأن الاتفاق لا ينافي أن يكون الراوي ثقة، وثقة ينقسم إلى الحافظ أو ثقة ثبت وثقة ثم صدوق، صح؟ فالثقات نفسه يمكن أن نجول أو أن نجد طبقات، صح؟ ولكن نخرج عن الحكم بثقة الرواة، فأن يكون الراوي ملازم للشيخ حافظا عارفا بحديثه أفضل من أن يكون راويا ثقة فقط وليس من الملازمين لذلك الرجل كأصحاب الزهري مثلا الكبار، أو كذلك تلاميذ مالك الكبار. في الغالب رواة الموطأ 90 أو أكثر من 90% أو 95 لما قلت 99% من رواة الموطأ ثقات، لكن فيهم الصدوق وفيهم الحافظ وفيهم الثقة وفيهم كذلك الحافظ الإمام الملازم للإمام مالك. والله هذا يختلف من إمام إلى إمام آخر في من يقسم الاصطلاح إلى ثقة إمام أو ثقة ثبت أو ثقة ثقة مثلا، ذكر العبارة كما هو في التقريب مثلا لابن حجر، ويأتي بعد ذلك ثقة فقط أو ثقة حافظ، بعد ذلك يأتي الصدوق أو حجة مثلا، وبعد ذلك يأتي صدوق له أوهام مثلا، وبعد ذلك يأتي مستور، والصدوق يساوي من هو حسن الحديث لكنه ثقة. لا، حتى صدوق له أوهام، بمعنى قد يهم في الشيء بعض الشيء، فليس بالضرورة. لا، لا يضاعف الحديث، صدوق له أوهام لا يضاعف حديثه من قسم جيد والحسن، إلا إذا خالف من هو أوثق منه أو تفرد بحديث لا يعرف إلا من طريقه. هنا بعد ذلك يأتي المقبول عند الحافظ مثلا، المقبول عند المتابعة كما نص على ذلك في المقدمة، وإلا فلين الحديث. انظر ماذا قال، فلين الحديث، لم يقل فضعيف الحديث، بمعنى ضعيف ينزل عن درجة الصحيح والحسن لكنه لا يرد، إلى آخر الطبقات التي قسمها ابن حجر في أول التقرير. وصنع كذلك في نفس المقام الإمام الذهبي في مقدمة الميزان، ميزان الاعتدال، والإمام كذلك ابن أبي حاتم قبلهما بكثير في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، وهو من رؤوس أئمة الجرح ومن كبار المصنفين في ذلك. كم رشد بعدين؟ مش ما يلومنا نكتب شوية، مش نخرج ديما على المصطلحات، أليس كذلك؟ أنا الطلبة والتلاميذ متاعي لابد أن أمازحهم إن كنت محالة ثم أكبر شوية، فهمت؟ لكن عندي كبار، عندي بعض منهم عام 57 و 58، فهمت؟ أصلاً راجع من الجيل السابق. به ماذا قلنا؟ قلدي؟ حديث حسن، حديث ما بين الصحيح والحسن عند كان فرق معنا في الشيخ. لا، بالنسبة لل لا نستطيع أن نقول بين الإمامين الصحيح والحسن، لا، الصحيح والأصح. فلا شك أن ما كان على شرط البخاري هو أصح مما كان على شرط مسلم، ولاعتبارات كثيرة، قضية الملاقات. لا لا لا، مش هكذا، لا نقول يقابله شرط مسلم. لا، لعلكم حين يرد عليكم هذا الكلام تتضح لكم الصورة أفضل، وشيئا فشيئا إن شاء الله نحاول تيسير ما يمكن أو ما تعذر فهمه أو عسر عليكم. نقول شكرا، ليس على شرط البخاري مثلا، لكون الرواة عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم، أحيانا كما قلت هنا الخلاف، وسيأتينا تفصيل الرواة عند الإمام مسلم، الحديث بين هذين الإمامين قلنا نحن نجول في مساحة الصحيح لا في مساحة الحسن أو دون الحسن أو حسن لغيره، لكن كما قلت لا شك أن الإمام البخاري هو أقعد بهذه الصناعة من الإمام مسلم. ثانيا، هو ألزم نفسه بشروط هي أعلى شروط الصحيح. ثالثا، أن ما تكلم الناس فيه من رواية الإمام البخاري هم أقل ممن تكلم فيهم النقاد من رواية مسلم. رابعا، أن الإمام البخاري من تكلم الناس في روايته من مشايخه ممن خبر حديثهم وعلم كيفية تحملهم وانتقى تلك الأحاديث انتقاء شديدا، على عكس من مسلم فيهم من هو من طبقات شيوخي وفيهم من هو دون ذلك أو أعلى من ذلك. معنى ذلك أن الإمام مسلم مثلا قد يتكلم الناقد في شيخه سويد بن سعيد الحدثاني مثلا، وقد يتكلم في بعض الأسانيد في بعض الروايات التي وردت في أثناء الإسناد، كأن يكون في طبقة أتباع التابعين أو التابعين. أما البخاري لا، فأغلب النقاد تكلموا في بعض شيوخه كفليح ابن سليمان فيما أذكر مثلا. هذا الراوي إذا أخرج عنه البخاري ينتقي من حديثه ويسوقه متابعة، بمعنى آخر يقول حدثنا فلان وفلان. إذن العمدة عن الأول، عن إسحاق بن راهويه أو التنيسي أو غيره أو غيرهما من الرواة الثقات. فإذا هذا الأمر لا يؤثر في صحة الحديث ما دام البخاري جعله متابعة، أو قد يسوق الإسناد بعد سوقه للحديث. فهؤلاء في الغالب يعرفهم البخاري جيدا وينتقي منهم الأحاديث التي وافقوا فيها الثقات. دولي بديتوا واضح. النقاد لماذا يتكلمون عن كانت في متابعة لا تضر بصحة الحديث؟ معفوه من جهة الحفظ. فهم كيف؟ بعض الشيخ لا شك أنهم معفوه من جهة الحفظ، وهذا طبيعي جدا. لكن هل أن البخاري اعتمد عليهم في الصحيح؟ بمعنى جعل هؤلاء المشايخ الذين تكلم فيهم عمدة له في صحيح؟ لا، إما أن يسوق قلت حديثهم استشهادا ويكون الحديث قد رواه هو نفسه رواه من حديث الحفاظ، أو ساقهم متابعة بمعنى يقول فلان وفلان، أو يأتي بالسند بعد ذلك أحيانا في آخر الحديث يقول وتابعه مثلا فليح أو تابعه الأوزاعي أو تابعه كذا وكذا. فالأصل أنه اعتمد على غيره، أو كذلك يذكره في المعلقات كبعض الصحف التي لا يعتمدها البخاري في أصل الصحيح، منها صحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهي صحيفة صحيح. هذه صحيفة معروفة عند المحدثين من قبيل الحسن، وبعضهم يصححها، لكن البخاري لا يعتمدها في أصل الصحيح مطلقا. لا تجد عند البخاري في سند موصول فيه رواية بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده مطلقا. قد تجدها في العناوين في التراجم، وقد يعترض بعضهم فيقول إن هذا أن ذكر البخاري لها في التعليق يدل على اعتماده عليها. نقول هذا في باب الاعتبار وباب الاستشهاد وباب النظر الفقهي أحيانا، أما من باب الأصول والاعتماد الحديثي فلا، فهذه ليست على شرطه. وقد يصحيح البخاري خارج صحيح، انتبهوا جيد، قد يصحيحها في جامع الترمذي، وقد يصحيحها في إلى الكبير للترمذي وفي غيرها من الكتب مما هو منقول عن الإمام البخاري. فله شرط في الصحيح يخالفه هو نفسه أحيانا شرطه في غير الصحيح. التضعيف الذي وقع في الصحيح هو من هذا القبيل، يرجع إلى الغالب إلى الصناعة الحديثية أو المخالفة أو الشذوذ أو ما إلى ذلك، أما في المتون فلا، يكاد يكون مستحيل أن يكون هناك حديث متنه ضعيف أو موضوع في البخاري، حتى إن وجد فمن قبيل الشذوذ أو التفرد أو المخالفة، فاهمين؟ ويصعب جدا أن يفهم الإنسان العلة في ذلك. وسألعلي أذكر بعض الأمثلة إن تيسر لي في ذلك، حتى نبين نوعية النقد التي لحقت الصحيحين من قبل النقاد الكبار في هذا، وأكثرها يتعلق بالصناعة الحديثية. هذا لابد أن تفهموه وأن تعوه، أن النقد كان منصبا على جوانب فنية في الصحيحين لا في المتون، وهذا مهم جدا. والجوانب الفنية لا يفهمها إلا أصحاب الفن، بمعنى لبيان أن هذا الحديث هو معلول أو فيه علة، لابد أن نعرف كثير من القضايا الحديثية، المخالفة والشذوذ وما إلى ذلك، مما هو معروف عند أهل الاختصاص، وقد يكون الحديث على غير شرطه. مثلا حديث معروف كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، هذا الحديث مما تكلم فيه الناس في صحيح مسلم، لكن هذا الحديث ورد في المقدمة، والمعروف عند العلماء أن مقدمة المسلم لا تخضع لشرطه في الصحيح، بمعنى هي مستثنات من شرطه في الصحيح. فالنقد هنا الحديث روي موصولا في الصحيح، لكن أغلب النقاد قالوا الصحيح في هذا أنه مرسل، وبين الدارقطني وغيره علة هذا الحديث، وإن كان وقع إشكال في النسخ منذ القدم في ذلك. النسخة المطبوعة فيها خطأ كبير، وجاء الحديث فيها موصولا، لكن الحديث هو لا شك أن الأصل فيه أنه مرسل، كما بين قلت الدارقطني في التتبع وغيره كذلك، أن الأصل في هذا أنه مرسل. على كل ما الذي جاء بها إلى هذا الأمر؟ ما نعود إلى السطر؟ هذا ولأن كان حديثنا هنا عن شرط مسلم في صحيحه، بصورة عامة فمن تمام القول في ذلك أن نعلم بعض القواعد والأسس التفصيلية التي رعاها مسلم في تأليف كتابه، مما لا صلة بمنهجه فيه. والمقدمة ومقدمة الصحيح فيها من القواعد ما يتصل بصحيح مسلم، خاصة وبعضها الآخر أسس عامة في الحديث يمكن اعتبارها. يمكن اعتباره ضمن هذا النطاق، لأنه لا بد لمسلم أن يتقيد بها. نقطتان، نحن أولا عربي. يذكر مسلم في مقدمته منهجه في تأليف صحيحه وما اشترط في ذلك، وهو أنه يعمد إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقسم على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس. نقطتان وثلاث طبقات من الناس. فهو يذكر أولا من الأحاديث ما كان ناقلوها أهل استقامة في الحديث، أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا وحفظا له. أنتم مثلا ما الذي يمكن أن يكون مثال لهؤلاء الرواة أصحاب الإتقان في الرواية والحفظ؟ لأنه يعني ممكن أن يكون حافظ غير متقن، صح؟ لكن هذا جمع بين الحفظ والإتقان والاستقامة، بمعنى أعلى درجات الضبط والعدالة. مثل من مثلا؟ كالزهري والسفيانان مثلا، كالزهري والسفيانين ومالك ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي، وهؤلاء الجماعة، هؤلاء الأئمة الحفاظ المتقنين المتقنين. إذن يخرج حسب قوله أحاديث هؤلاء الحفاظ المتقنين. ب فإذا فرغ من استقصاء القسم الأول أتبعه بذكر ما رواه من لم يصل إلى مرتبة القسم الأول أو ذلك القسم الأول أحسن، ولو كررنا العبارة حتى إلى مرتبة القسم الأول في الحفظ والإتقان. لا تدخل قضية العدالة، هذه مفروغ منها، لابد أن يكون عدلا. القضية في الضبط أحيانا وشدة الملازمة، فلأنه حتى في مستوى الحفاظ لابد أن نجد بعض الفوارق، فأن يكون الراوي مثلا حافظا والآخر حافظ لكن هذا أشد ملازمة، نقدم من كان أكثر ملازمة لمالك مثلا وإن كان كلاهما حافظ، لأن الآخر أعرف بحديث مالك منه لشدة ملازمته كالقعنبي مثلا. واضح؟ المدنيين في الغالب من رواة الإمام مالك هم مقدمون على غيرهم من رواة الآفاق ممن يجالسون مالك لمدة سنة أو سنتين أو بعض الأشهر، وإن كان الراوي يكون ثقة كذلك، لكن من كان ملازما عارفا بحديث ذلك الإمام يقدم على غيره. هنا يقع الترجيح، واضح؟ يدخل في هذا كثير من العوامل التي يقع الترجيح بينها بين الرواة، الثقات أنفسهم، لأنه بعض الناس عرف مثلا باشتغاله بحديث مالك، وبعضهم عرف باشتغاله بحديث سفيان بن عيينة أو بحديث الزهري مثلا كمحمد بن يحيى الذهلي، هذا كان إماما وألف وتفرغ لإحصاء أحاديث الإمام الزهري وبيان عللها، فلا شك أنه يقدم في معرفة حديث الزهري على غيره إذا وقع الترجيح بينه وبين غيره. واضح؟ أو أحيانا في أحاديث اليمنيين أو أحاديث الشاميين، فبعضهم اختص في ذلك الأمر، وبعضهم عرف بالتشدد في الرواة، وبعضهم عرف بالتوسط، وبعضهم عرف بالتساهل إلى آخر القراءة التي تنقدح في ذهن الناقد عند الترجيح بين الرواة. ماذا قلنا هنا؟ ولا يقدح فيهم هذا الوصف لأن القضية نسبية، لا قد نجد أحيانا من هو في الطبقة الثانية لكن ليس بمن مثل لهم مسلم، لماذا؟ لأن البخاري أحيانا قد ينتقي الحديث عند الرواة ممن وافقوا فيه الثقات أو الكبار من الحفاظ، وهذا شيء آخر يختص به الإمام البخاري، لكن هذا قليل. الأصل أن البخاري يختار كما قلت أصح الصحيح في ذلك، حتى أنه يعرض كما رأيت في بعض الأحاديث عن حديث مالك وهو قل أن يفعل ذلك إذا علم أن هناك في تلك الرواية مشكل، أو علم في تلك الرواية مشكلا فإنه يعرف عن رواية مالك وما أدراك ما مالك، لرواية سفيان بن عيينة وغيره مما في ذلك من علة أحيانا غير قادحة، كأن يختلف الرواة عن الإمام مالك، وهذا وجدته لعلي في بعض الخلاص أبينه لكم كيف أنه يعرض عن هذه الرواية وليس فيها قدح في أو ليس لها تأثير في صحة الحديث، مع ذلك يبتعد عنها البخاري إلى رواية سفيان بن عيينة حتى يصفو له أصح الصحيح، حتى تكون الرواية صافية من أي علة ولو غير مؤثرة، يعني بعض العلل أحيانا لا تؤثر في الحديث، ليس بالضرورة أن كل علة هي مؤثرة في صحة الحديث. كال فعلا رواية الإمام مالك هذه في بدء الوحي ذكرها في موطن آخر، لا لشيء، لأنه يحتاج إلى رواية مكي، وفي ذلك الحين الحديث ما ناسب أن يكون من رواية المكيين لا من رواية المدنيين، وإن كان يعرف أن مالك رحمه الله روى هذا الحديث، لكن اعتبار فقهي منهجي ذكر تلك الرواية. أحسنت على هذه الملاحظة. قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقد توازن بين رجلين أو أكثر لا يدفعان عن الصدق، لا يدفعان عن الصدق والأمانة عند أهل العلم، ومع ذلك فقد يكون أحدهما أحفظ من الآخر، فقد يكون أحدهما أحفظ من الآخر وأكثر إتقانا، وأصح نقلا، فيعطي كل ذي حق حقه، وينزل منزلته، بين قوسين، وقد مثل لهم مسلم بعطاء ابن السائب، تكل من فيه من جهة الاختلاط، ويزيد ابن أبي زياد بعطاء ابن السائب ويزيد ابن أبي زياد وليث ابن أبي سليم يلقوا القوس، جيم انتبه هنا نتحدث عما ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه من تقسيم الرواة كما سيأتينا تنصيص على ذلك في المقدمة، لكن اختلف بعد ذلك الحفاظ والشراح في توجيه كلامه، ما المقصود به كلام الإمام مسلم، هل أنه خرج هذه الأحاديث فعلا في الصحيح أو أنه يقسم طبقات الرواة في صحيح إلى هذا الأمر، وبين النقاد المقصودة بالإمام مسلم، حتى أن الحاكم رحمه الله الحاكم النيسابوري لم يكن مصيبا في توجيه كلام الإمام مسلم، وظن أنه مسلم اختلمته المنية ولم يتم صحيحه ولم يخرج لبقية الرواة، وهذا خطأ منهجي بينه الإمام قاضي عياض رحمه الله أحد المحققين في ذلك، واستدرك على الحاكم وبين أنه سلك طريق الجدة كما يقول المحدثين حين قال هذا القول. فمسلم أكمل صحيحه وقد درس هذا الكتاب ورواه عنه خلق في حياته قبل مماته، واستوفى ما ذكره من الشروط بحمل كلامه على ما هو مقصوده من ذلك كما سنبين إن شاء الله. قلنا جيم. أما القسم الثالث من رواة الحديث فهم فئتان، نقطتان، نقطة أولى فئة أصحابها متهمون عند أهل الحديث، رحمك الله، أو عند الأكثر منهم، أو عند الأكثر منهم، أي تكلم فيهم أقوام وزكاهم آخرون، فهؤلاء لا يتشاغل مسلم بتخريج حديثهم، لأنهم اتهموا بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، بين قوسين قال مسلم مثل عبد الله بن ميسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعمر ابن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد ابن سعيد المصلوب، ثلاث نقاط متتالية عند القوس. نعود إلى الصفر. نقطة أخرى وفئة طريق الشارع هنا قريب أيأس حتى تخنعنا في النكارة في الآن، في الاتهام، كنا في الحفظ وفي الإتقان. لا يا سيدي، حتى شاركنا في مصر. قلت الإمام مسلم رحمه الله هذا الذي أوقع هذا الكلام، أوقع بعض الشراح في الوهم ولم يتأمل جيدا في هذا الاختيار الذي مشى عليه الإمام مسلم، وهذا أمر اجتهادي. الحاكم رحمه الله اجتهد في فهم ذلك، ومع ذلك لم يكن موفقا في ذلك الاجتهاد، ولعل الله يؤجره على ذلك إن شاء الله، رغم كونه من أعلم الناس بالصحيحين الإمام الحاكم، وألف كتبا كثيرة حول رجال الصحيحين وحول المدخل إلى الصحيح والمدخل إلى الإكليل وكل ما يتعلق بالصحيحين، ومع ذلك لم يستقم له القول في توجيه كلام الإمام مسلم رحمه الله، وهو نيسابوري كالإمام مسلم، وألف كتابا عظيما جدا في تاريخ نيسابور، مع الأسف الشديد لم يصلنا منه إلا مختصرا مختصر المختصر. و وتفطن إلى ذلك المغاربة، لأن المغاربة في الغالب يكون نقدهم ثاقب، ويتميزون كذلك بالمنهج والدقة في توجيه الأقوال وحملها والجرأة في ذلك. قلنا احنا هو استدرك على البخاري ومسلم في كتابه المستدرك على الصحيحين، مما يدل على معرفته التامة بهذين الكتابين. لعله أشهر مستدرك هو الحاكم، وعند الإطلاق ينصرف ذهن الباحث إلى هذا الكتاب، لكن لم يصف له في ذلك كثير من الأحاديث التي اعتبرها على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما. وهذا أمر قلت اجتهادي، وقيل أن الحاكم لم يبيض إلا ربع الكتاب كما ذكر ابن حجر في كتابه النكت، لذلك وقعت فيه له أوهام كثيرة، بل حتى بعض الأحاديث الضعيفة والمنكرة، بل بعضهم اعتبرها موضوعة ذكرها وظن أنها على شرط الصحيح، ولم يوفق في ذلك. لأن الكتاب أحيانا قديما كانوا يكتبون، وإلى الآن يكتب الإنسان في المسودة ثم بعد ذلك يعيد النظر في الكتاب ويبيضه، بمعنى يجعله مبيضا أو في نسخة أخرى نسخة نهائية قبل إخراجه للناس. فهذا يقال أن المنية احترمته قبل أن يفعل هذا الفعل، لذلك وقعت له هذه الأوهام، ونص على ذلك الحفاظ بدليل أن ربع الكتاب الأول كان أنظف بكثير وأقرب إلى المقصود من نهاية الكتاب والبقية منه، ولعل ذلك يعتبر عذرا منطقيا إلى حد ما في ذلك. ومع ذلك لا يخلو الكتاب من كثير من الفوائد الحديثية التي بينها الناس. الذهبي قد يوافقه، حتى الذهبي رحمه الله لم يحرر كتابه جيدا، لعل من الكتب التي وقع فيها لو فيه أوهام للذهبي أوهام هو كتابه استدراك على الحاكم، والاستدراكات والتعليقات للإمام الذهبي أحيانا يقع فيها هذا من هذا القبيل، لأن بعضهم بعض الكتب لم يحررها، و لعله تعجل فيها أو من قبيل التعليق والتحشية فقط، ككتابه مهذب كذلك للسنن البياقي، وكتابها تنقيح التحقيق له كذلك كتاب التحقيق، ليس كالكتب التي ألفها الذهبي ابتداء وحررها جيدا كميزان الاعتدال مثلا وسير أعلام النبلاء، فهذه كتب متقنة جدا، بينما الكتب الأخرى التي بمثابة الحواشي والتعليقات قد يقع فيها الوهم بعد الوهم ولم تكن محررة مثل تلك التي ابتدأها أصلا، لذلك قلت وقعت فيها واستدرك عليه كثير الحفاظ في على الذهبي وعلى وأخيرهم الشيخ العلامة أبو إسحاق، له كتاب إتحاف الناقم بوهم الذهبي مع الحاكم، لعل المشاريع التي لم يتمها أو لعله يشتغل الآن في إتمامها بوهم الذهبي مع الحاكم، بمعنى استدرك فيه على الحاكم وعلى الذهبي، وكثيرا ما يفعل الإمام الألباني رحمه الله هذا الأمر، أنه يوهم كلا الحافظين الحاكم ثم الذهبي في استدراكه على الحاكم بسكوته، أحيانا بعضهم يقول لا ليس بالضرورة أن يكون سكوته موافقة للحاكم، فالعبارة الأدق أن تكون وسكت عنه الحاكم لا أنه وافقه، صححه الحاكم ووافقه الذهبي، يقول وسكت عنه الذهبي أفضل من هذا، وإن كان السكوت هو كذلك تصحيح ضمني لكن ليس هو في الصراحة كمان ينص على ذلك في بعبارة واضحة جلية، لا في موافقات في يقول لا ليس فيها، ليس كلها سعى، وفيه نقد كثير للأحاديث الواهية والضعيفة والموضوعة، بعضهم يقول ما كان له أن يفعل هذا وهذا كذلك، بعبارة أحيانا قوية من قبل الذهبي في شأن الحاكم، والكلام يطول في هذا لعله يخرج بنا على المقصود ويكون ما في ما ليس بمقصود. والله الإشكال أنه حتى النسخ التي وجدت من كتاب الحاكم النيسابوري هي نفسها تحتاج إلى تحرير وضبط جيد، إلى الآن لم تنشر نسخة محققة جيدة من مستدركها، وفي أستاذ في الحديث من علماء اسمه أحمد ميرا يشتغل في هذا الكتاب منذ 20 سنة وأكثر، ودائما الباحثون ينتظرون هذا الكتاب سيخرج، ولا أدري ما الذي أخره عن ذلك، فمع الأسف الكتاب هو نفسه لم يحقق تحقيقا علميا جيدا، وبقي هذه النسخة التي طبع في الهند فيها كثير من الأخطاء والأوهام في الأسنان وفي المتن كذلك، لعل الله ييسر خروج هذه الطبعة فتحل كثير من الإشكالات، وفي دراسات مهمة على حول الإمام الحاكم النيسابوري مفيدة في هذا الأمر، حتى الفهارس أنا أذكر جيدا الألباني ذكر في المجلد الرابع أو أظن في المجلد الخامس من الصحيح أن له فهرس ذكر فيه الفوائد العلمية في المستدرك وأشار إلى هذا الأمر، وفعل الكتاب هو غني بالفوائد ككل كتب الحاكم عموما، لأن يعني الحاكم يعتبر من يجمع بين القديم والحديث، هو تتلمذ على الحفاظ القرن الرابع كالإمام الدارقطني والأصم وأبي علي النيسابوري أحد كبار حفاظ ذلك وغيرهم منها، وتوفي سنة 405 للهجرة، فأدرك الجيل القديم ودخل بعض الشيء في الجيل الذي يأتي بعد ذلك كالإمام البيهقي. البيهقي هو تلميذ الإمام الحاكم ويكثر عنه وتأثر به كذلك البيهقي، لذلك ألف كتابه السنن وألف المدخل كذلك على غرار كتاب المدخل للإكليل والمدخل للصحيحين للحاكم. وكثيرا ما يسوق الأحاديث من طريق الحاكم النيسابوري، ولكنه أقل أوهاما بكثير منه في هذا الأمر، وكل له وجهة وكل له مأجور إن شاء الله تعالى. قلنا وفئة يغلب على أصحابها، كان هذا أي النقطة الثانية، وفئة يغلب على أصحابها رواية الأحاديث المنكرة أو الغلط. وهؤلاء أمسك مسلم أيضا عن رواية حديثهم ولم يعرج عليه ولا تشاغل به، بين قوسين قال مسلم فمن هذا الضرب نوع، بمعنى فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله ابن عبد الله بن محرر ابن محرر ويحيى ابن أبي أنيسة والجراح ابن منهال، الجراح ابن المنهال أبو العطوف كنيته أبو العطوف، وعباد ابن كثير نقطتان، ومنح نقطتان متتاليتان، ومنح نحوهم، فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به. إمام قوس جزء واحد صفحة، ينظر جزء واحد صفحة 53 المقدمة الصحيحة، هذا المطبوع مفرد، فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به. نعود إلى السطر، وظاهر من ذلك كله أن مسلما اقتصر على القسمين الأولين، وأهل رواية أحاديث الطبقة الثالثة، أحاديث الطبقة الثالثة، خلافا لما يتبادر إلى الذهن من أنه أفرد كاش وزارة الداخلية تقصد الحاكم، الحاكم بالمعنى الحقيقي للكلمة. وأنا وفينا محاكم، أنا قولنا حكام. من أنه أفرد كل طبقة على حدة، لأن ذلك لا يتفق مع ترتيب صحيحه. وهناك خلاف بين العلماء في تأويل ذلك، وأيا من هذه الطبقات ذكر مسلم وأيها أهمل نضرب عنه صفحا. أنا بين قوسين يمكن رجعت شرح النووي، هذا الكلام جزء واحد صفحة 23 24 لمن أراد منكم أن يعود، وكتاب الإكمال القاضي عياض جزء واحد صفحة 90 و93. أنا قد أقف معكم في ملحوظة كنت سجلتها لنفسي لعلها تفيدكم إن شاء الله. قلت والجدير بالذكر، اسمعوا فقط، والجدير بالذكر أن هذا التقسيم هو المشهور والمعروف عند الأئمة النقدة، بمعنى التقسيم للرواة عند الحفاظ النقاد في عصر الإمام مسلم. فهذا عبد الرحمن بن مهدي معروف الناقد الكبير شيخ الإمام أحمد وقرين ليحيى بن سعيد القطان، يقول الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه كالإمام مالك مثلا رحمه الله، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك، بمعنى آخر حافظ لكنه يخطئ وله بعض، لكن غالب على حديثه الصحة بمعنى أغلب حديثه صحيح لكن قد يخطئ أقل درجة من الأول، فهذا لا يترك حديثه. وآخر يهم والغالب على حديث الوهم فهذا يترك حديثه، العكس بمعنى الغالب على حديث الخطأ وقد يصيب بعض الشيء فهذا يترك طبعا ولا يلتفت إليه. هذا ذكره الحافظ ابن رجب في شرح العلل، ومسلم في كتابه التمييز كذلك. طبعا لا شك في ذلك أن العلماء الحفاظ النقاد يعرفون الراوي الذي يغلب على حديث الوهم، لأن مثلا ابن حبان في كتابه المجروحين يقول فلان كثر في حديث الوهم حتى استحق الترك، بمعنى أخذ يهم ويهم ويهم فكثر هذا الأمر عنده فتركه العلماء. قد يكون عدلا في دينه لكن الضبط اختل ضبطه بكثرة أوهامه أو كذلك بكثرة مخالفاته للحفاظ الأثبات أو أحيانا لأصحاب مالك أو أصحاب ابن عيينة وأصحاب الأعمش إلى آخره، فيسقط عن حد الاحتجاج. هذه كثيرا ما ترد عند الإمام ابن حبان. فأحيانا كثرة الخطأ وكثرة المخالفة في المرويات تكون سببا في ضعف الراوي، وهذا مهم جدا عند منهج النقاد، أن الرواية أحيانا تكون سبب الضعف. فقد نمثل هنا هذا الأمر، وسيأتينا كذلك بيانه من جهة تطبيق إن شاء الله في شروح أن يسر الله ذلك بمنه وكرمه. فقلنا احنا هذه الطبقات الثلاث، الطبقة الأولى الأثبات، أليس كذلك؟ ما الحاكم ظن كما ظن غيره أن الإمام مسلم قسم صحيحه إلى مجموعات، لو أردنا أن نمثل بهذه المجموعات ثلاث، بمعنى حفاظ، ونقول مثلا من كان صدوق ثم ضعيف لا يحتج به أو يدخل في ذلك الوضاع، بمعنى آخر مثلا كان يظن أنه سيخرج هؤلاء الأحاديث، مثلا يخرج 2000 حديث من هؤلاء ثم 1000 من هؤلاء و1000 ولا 500 من حديث هؤلاء. هذا الذي خاله الحاكم وغيره، مجموعات مجموعات. والواقع لا، مسلم لم يفعل هكذا مطلقا، هو كان يعني أن الأحاديث التي سيسوقها الإمام مسلم، لذلك قال هو اختربته المنية قبل أن يتفرغ عليه. مش بيه، هو في الواقع مسلم يسوق الحديث، مثلا كان يقول حدثنا القعنبي، واضح، وإسحاق هذا الحديث، ثم ثاني يقول فيه حدثنا سويد بن سعيد، ويأتي بلفظ آخر نفس الحديث أحيانا بنفس السند وبسند آخر، أو بيأتي بلفظ آخر كذلك قريبا من لفظ الذي ساقه من طريق القعنبي وإسحاق ويحيى بن يحيى مثلا. هذا لا يصل في مرتبة أولئك، لكن العمدة في الواقع على هذين الراويين. هذا يكون إما متابعة كما قلت، و اللفظ أحيانا يكون مغاير ليبين هذه الرواية ويسوق في المرتبة الثانية وأحيانا في المرتبة الثالثة، هكذا يقصد مسلم بهذه الطبقات. قد يشير في الأثناء أحيانا إلى رواية عطاء بن السائب كما ذكرنا ضمن سياق، لكن أن يكون عطاء بن السائب احتجاجا به في شيوخ وفي الصلاة الأول لا، يستحيل. فهمت كيف؟ بمعنى هذا الذي يقصده مسلم بالطبقات في الرواة، لا يقصد بأنه مجموعات مجموعات فقط، لا، يقصد بيخرج حديث الرواة ضمن الباب وضمن الأسانيد. ولا لا، في فوائد كثيرة جدا، منها أن يكون أحيانا اللفظ، هذا اللفظ هذا مطلق وهذا مقيد، أو هذا عام وهذا مجمل، أو فيه زيادة تبين الحديث الأول. هذا من ناحية أخرى يبين لك المسلم أنه يعرف هذا الحديث وأن فيه علة لذلك لم يقدمه حتى تنتبه أنت. أو أحيانا كذلك الحديث هذا يكون أعلى، يكون فيه مسلم مثلا بينه وبين النبي أربعة، بينما هذا يكون فيه خمسة، يراعي جانب العلو ولا العكس أحيانا. ثالثها يبين كذلك كما قلت العلة أن عطاء بن السائب خالف هؤلاء من كان أوثق منه في الرواية، واضح؟ فيها كثير من الفوائد هذه، خاصة في عند التأمل وعند الرجوع إلى الشراح، لأنه لا يفعله عبثا مطلقا. قد يكون النقد كذلك العلة مقصودة من الإمام مسلم لبيان العلة، ويريك أن هذه الرواية لا ترقى إلى روايات الحفاظ الأثبات، فأنت لابد أن تتنبه لذلك أيها المحدث أو أيها الراوي. هو قليلا ما يذكر من الطبقة الثالثة، في الغالب هو يكتفي بالطبقة الثانية أحيانا، وقد لما في ذلك مسلم لامه أبو زرع وغيره لماذا يهرع إلى هذا. قال أحيانا الحديث يكون عندي بعلو من طريق هؤلاء المتكلم فيهم، وأصل الحديث عندي بنزول فأسوقه مراعاة للعلو فأكثر وأقل، لكن أصل الحديث هو ثابت من طريق الحفاظ الأثبات، وقد أقنع بذلك ابن وارة وأبا زرعة بهذا الأمر، قال هذا نص على ذلك وسيأتينا تنصيصه على هذا الأمر. فمسلم أحيانا يراعي اعتبارات تتعلق بالإسناد، لكن الحديث يكون ثابتا عنده من طرق غيره ممن هو أثبت منه في ذلك. لكن هذا قلت تمثيلي وتقريبي، وسيأتينا بيان ذلك. لكن العمدة كما تعلمون دائما على الطبقة الأولى، ويروي مسلم عن الطبقة الثانية كثيرا ويستشهد بهم ويعتمد عليهم. هؤلاء البخاري في الغالب لا يذكرهم، في الغالب لا يذكرهم الإمام البخاري، لكن كما قلت الإمام مسلم ينزل إلى هذه الأمر، ولكن لا يكثر منه لا لشيء، لمراعاة العلو ومراعاة كذلك صيغ السماء وطرق التحمل بعض الشيء. وهذا الأمر قد يأتي به استشهادا لبيان العلة، خاصة الرواة الذين تكلم فيهم الحفاظ وبينوا ضعفهم. يمكن أن يكون مما يحتج به الحاكم ويحتج به ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من الحفاظ، لكن كما قلت إذا كان هذا في مرتبة الحسن وهذا في مرتبة الصحة، العمد على هذا وهذا يقوي ذاك أو قد يفصله ويبينه، واضح؟ لأن هناك عدة تداخلات، لأنه في بعض الألفاظ في بعض السياق يكون أطول، القصة تكون مفصلة أحيانا، فلابد من نظرة كذلك مفصلة لما يصنعه الإمام مسلم، وسيأتينا التمثيل في ذلك في الجانب التطبيقي عند مسلم، والفكرة تكون أرسخ وأوضح إن شاء الله لديكم. إذا ضاق المخرج، وهذا قليل جدا، أحيانا يضيق مخرجه عند الإمام مسلم فيذكر من هو متكلم فيه، وقد يكون ثقة عنده وانتقى حديثه فينتقده الحفاظ، لكن الأغلب من صنيعه هو تخريج الطبقة الأولى. لذلك تجدون طرق كثيرة عند الإمام مسلم في الباب الواحد من أجل هذا الصنيع، وهذا فيه كذلك فوائد حديثية كثيرة وكثيرة جدا بالنسبة للبحث. ماذا ذكرنا هنا؟ شكرا. ما ذكرنا في الأول رقم واحد، عفوا، وفي رقم اثنين، لأنه احنا بقينا نحلل المقدمة وما ذكر فيها، ما ذكرناه من العلل أحيانا هو مما أشار إليه الإمام مسلم عموما، منها منه ما يتعلق بالصحيح عموما، منه ما يتعلق بمنهجه في كتابه خصوصا. اثنين، قلت وما يذكره من هذه الأحاديث هنا، وما يذكر من هذه الأحاديث إنما يريده على غير تكرار. حط بين نصرين، على غير تكرار، الفتح تكرار يقال. لا لا لا، ما ذكرنا احنا في أول حديثنا أولا ما يذكره مسلم، هذه مسائل منهجية تتعلق بالمقدمة وفي ضمنها بعض الأشياء المتعلقة بالعلل. ثانيا، ما يذكره من هذه الأحاديث إنما يريده بين الظفرين على غير تكرار. حطوا ضعوا الفتحة فوق التاء، على غير تكرار، تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغني فيه عن ترداد حديث، عن ترداد حديث فيه زيادة، فيه زيادة معنى. أو إسناد يقع إلى جانب إسناد. لعلة هناك لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام. فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة. أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره. ممكن. ممكن البخاري يفعله، لكن البخاري يشتت الحديث لأسباب فقهية ولاعتبارات كذلك من نوع آخر، لكن قد يشاركه في ذلك أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره. قلنا من جملة الحديث على اختصاره، من جملة الحديث على اختصاره إذ أمكن. ولكنه أو لكن تفصيله، ولكن تفصيله ربما عسر أو عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق أسلم. يلقو ذكرين، ينظر المقدمة صفحة 3، وشرح النووي جزء 1 48 و49. معنى هذا الكلام ذكرنا بعض الشيء، بمعنى مسلم قد يسوق الحديث في سند بسند ثم يجد زيادة في بعض الطرق فيسوق طريقا آخر فيه تلك الزيادة، لا يشير إلى الزيادة فقط بل يسوق ويعتبر حديثا مستقلا حديثا ثانيا، وقد يكون ثالثا ورابعا وخامسا فيه بعض الزيادات، وهنا يدخل كذلك الجانب الفقهي حتى يبين لك أن القصة لا تكتمل إلا بهذه الرواية الأخرى، أو القصة وردت مجملة في بعض الروايات وجاءت مفصلة في رواية أخرى، فهذا الثاني يبين الأول أو يزيد عليه أو يوجهه أو يقيده إذا كان مطلق. واضح؟ هو أنت قد تنظر أحيانا إلى الجانب الصناعي وهو ينظر إلى الجانب الفقهي، مع ذلك مع هذا الأمر كذلك ينظر إلى الجانب الفقهي في هذا الأمر. وهذه في بعض الزيادات قد نجد فيها كلام، هو قد يشير إلى ذلك وفي لفظ فلان أو عند فلان، هو يرمز بإشارة دقيقة إلى هذا الأمر، ويتبين بعد البحث أن هذه الزيادة فيها شاذة أو فيها مخالفة أو فيها علة. وهذا الأمر كذلك لابد من الوقوف عنده في صحيح مسلم. لا. قد ينزل في الطبقة لا شك في ذلك، قد يسوق الحديث بنزول لكن هو يحتاج إلى هذا المعنى أو يحتاج كذلك إلى ضم شتات القصة أو الحادثة كلها، فيأتي بطرقها إما بنزول وإما كذلك برواتهم أقل درجة من الروايات الذين احتج بهم في الأول، ولكن بمجموع تلك الطرق تتكون لديك صورة عامة عن الحديث أو عن أحكام الحديث أو القصة التي يراد بيانها من ذلك، وهذا أمر مهم جدا. وقد يجمع كذلك الحديث كله في سياق واحد كما هو معروف من حديث جابر بن عبد الله في الحج، مسلم ساق اللفظ كاملا أو أوسع الألفاظ التي ورد هي عند الإمام مسلم في صحيحه في قصة حجه صلى الله عليه وسلم، والمعروف ب حجة حديث جابر في الحج، وألف بعضهم في ذلك، وفي بعض في آخر الصحيح كذلك له قصة أخرى من حديث جابر بن عبد الله، هذه القصة طويلة وفيها ثلاثة أحاديث في بسياق واحد بسند واحد كذلك ساقه الإمام مسلم أظن أما في كتاب العلم أو في كتاب الفتن أنا أشك الآن، وحديث ممتع للغاية من حديث جابر بن عبد الله في آخر الصحيح، وهذا كذلك مما يتميز به الإمام مسلم عن الإمام البخاري، لأجل ذلك اهتم به علماء المغرب لأنه أسهل تناول من هذه الناحية ولا يشتت ذهن القارئ ولا يتعبه في البحث عن الأحاديث، فالحديث لا يكرر عند مسلم إلا قليلا ويجمعه في باب واحد، حتى إذا أردت أن تجمع شتات القصة تذهب إلى مكان واحد ولا تتعب نفسك في البحث والاستقصاء حتى تقف على المقصود. لا ليس بالضرورة، لا ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. لا. ولماذا أخذت السؤال؟ سطوت على سؤالي. قلت قد تكون هذه الزيادة من هذا القبيل، لذلك قلت تكلم بعض النقاد في بعض الزيادات في صحيح مسلم من هذا الأمر، وقد تكون كذلك من مخالفة بعض الحفاظ لبعض بعض، فالشذوذ يقع ماذا؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة لمن هم أكثر منه عددا. فبجمع الطرق يتبين أن تلك الزيادة والحديث في حديث مثلا وإذا قرأ فإذا قرأ فأنصتوا، هذه كذلك مما تكلم فيها الحفاظ في صحيح مسلم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، فإذا قرأ كبر فكبر، وإذا ركع فركع، وإذا سجد فسجد، وإذا قرأ فأنصتوا. هذه مما عاب النقاد على الإمام مسلم تخريج هذه اللفظة، وبينوا أن بعض الرواة تفرد بها وخالف فيها من هو أوثق منه أو من هم أكثر منه عددا في هذا الأمر. فمن هذا القبيل قد يقع الخطأ، وهذا عمل بشري كما تعلمون، الإمام مسلم أو البخاري أو غيره لابد أن يقع فيه خطأ، لابد. لكن هذا الخطأ هل هو في متناول الناس في كل في متناول الجميع؟ لا يقف عليه إلا الماهر الحاذق صاحب المعرفة الطويلة بعلم الحديث حتى يستطيع تمييزه، وحتى يسلم له بأنه خطأ كذلك في هذا الأمر، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بهذه الصناعة أو بعلم العلل. فنحن لا شك نقر أن كل كتاب المعدة كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ففيه خطأ ولا بد. لكن الخطأ هو خطأ يعود إلى الصناعة، ويعود كذلك إلى لابد من الرجوع فيه إلى أهل المعرفة بذلك لبيان نوعية الخطأ، والتي لا تضر كذلك بلفظ الحديث في الغالب. الغالب النقد ينصب حول الطرق والجوانب الفنية التي وردت في الصحيحين، لا الجوانب ما يتعلق بمتن الحديث وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا هذا من جبت السؤال أنت بل صحيح أن السنة الذي أوصل لنا الساعة السبع كان من أشاعرة، شو ممكن أخذ أشاعرة فيها؟ أي الأشاعرة هنا ما دخلهم في رواية الساعة السبع؟ مش دخلهم تقصد ستة كتب ستة؟ لا يقال صحيح ستة، كتب ستة ايه يقال صحيحان فقط. هل صحيح ان انا لم افهم السؤال بالضبط، لعلي ثقيل الفهم في هذا الامر. من الآن إلى أخذ لنأخذ مثلا السنة النسائي مثلا إلى نسائي هذا الأمر مبني على دراسة علمية أو كلام هكذا يقال؟ مدرس هب أن هذا الكلام صحيح، ما الذي يغير أن يكون في السند أشعري؟ وفي من الحفاظ الحديث من كان من الأشاعرة وهو محدث، ما دخل الأشعرية في حفظه أو في نقده أو في روايته؟ هذا لو صح هذا الأمر، لكن فيها سند ليس فيها أشعرية. الكتب هذه في الغالب هي متواترة ولا يحتاج فيها إنسان إلى الأسانيد، لكن تبقى هذه الأسانيد في بعض الأمور، كان المقارنة مثلا بين النسخ حتى نثبت أن هذه النسخة أصح من هذه النسخة، أو برواية ابن الأحمر مثلا في النسائي، أو برواية القابسي أو الكناني أو غير ذلك في مستوى الترجيح بين النسخ. أما وأن الكتب هذه متواترة تواترا ضروريا لا يمكن الإنسان أن ينكرها، وإلا أصبح مكابرا لما هو يعاينه، فلا يحتاج إلى هذا الأمر مطلقا. وحتى لو وجدت هذه العقيدة الأشعرية فهذا لا يضر بالرواية أصلا، ولا تأثير له في صحة وضعف الكتب إلى أصحابها مطلقا. لكن هو لعل يريد أن يفاخر ويباهي بذلك أن نحن الأشاعرة نروي هذه الكتب، ولو لا هو هذا الأمر لا لا لا لا يضر ولا لا علاقة له بالرواية مطلقا. فالرواية المبتدع إذا كانت بدعته لا تضر في الرواية فهذا جائز، وفعله أصحاب الكتب الستة كذلك في ذلك. لكن هل توبع لذلك في أشعار أو غير أشعار أو هذا الأمر؟ فلا يختص الأشعار بهذه الرواية. فهذا الأمر في الواقع هو مفتعل ولا علاقة له بلب الموضوع. نفس الشيء بالنسبة لحديث الأحاد، لا شك أنها عند أهل السنة والمحققين حتى من الأشاعرة يرون أنها تفيد العلم، وبعضهم يزيد في ذلك القراءة كابن حجر والغزالي وغير ذلك. أما أهل الحديث فأنهم يقبلون حديث الأحاد ولا يميزون بين الحديث الأحاد وحديث المتواتر في قبوله بالعقيدة، وهذا ما كان عليه السلف عموما. وبالنسبة للقرائن كما قلت كابن حجر مثلا وابن صلاح وغيره وكثير من علماء المذاهب الأربعة يرون أن الأحاديث الأحاد تفيد العلم في العقائد ويحتج بها، وأدعى الإجماع في ذلك ابن صلاح، وافقه كثير من الحفاظ على أن أحاديث الصحيحين يعمل بها، وأجمعت الأمة على صحة ما فيها. هي شبهة، وكيف يكون لها وجه؟ أنت كيف أثبتت أن العقيدة هي ثابتة؟ لماذا أثبتت ثبوت العقيدة؟ وحتى الآيات التي وردت متواترة وقطعية الثبوت، لكن في التأويل هي ليست قطعية الدلالة، أليس كذلك؟ صح؟ قد يكون الآية فالآية تفيد أكثر من معنى باعتبارات أخرى، أسباب النزول واللغة وإلى آخره، فيمكن أن يكون الدليل قطعيا لكنه ظني الدلالة، أليس كذلك؟ نحن هنا نتحدث عن عن عن عن الثبوت. ف لا لا، الظن المقصود به ان الظن لا يغني من حق شيئا، المقصود به الظن المرجوح، هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى، من يحدد الحديث هذا هل هو احاد ام متواتر؟ من الذي يرجع اليه في هذا الفن؟ هم أهل الحديث أليس كذلك؟ أهل الفن هم الذين وجدنا أن علماء الحديث بل جمهور أهل الحديث يقبلون هذه الأحاديث بدءا من الإمام مالك رحمه الله في هذا، ولا يعرف التفريق هذا بالظني أو غير ظني أو الآحاد المتواتر إلا عند المعتزلة. أول من قال بذلك هم المعتزلة، وبعد ذلك تبنوا الأشاعرة هذا الرأي دون النظر فيه. ورد على ذلك الإمام حزم وابن القيم في كتابه مختصر الصواعق والنصوص، لو سمى هذا الأمر رد أحاديث الآحاد هو بالطاغوت الثالث. لماذا؟ لأن مطية لأهل الاعتزال حتى يردوا صفات المولى عز وجل بذلك ويعطلوا ما ورد فيها. فالأصل أن علماء حتى علماء القيروان وعلماء الأندلس وأهل السلف في إفريقيا وغيرهم كانوا يقبلون هذه الأحاديث، وانظر ما ورد في رسالة ابن أبي زيد من الاحتجاج بهذه الأحاديث وتصحيح لهذا الحديث في الجامع، كذلك كتابه الجامع في المطبوع في العقائد وغيره، هو يحتج بذلك ولا يذكرون هذا الأمر أصلا. والأمر هذا ظهر مع متأخري الأشاعرة الذين حكموا العقل على النقل، ولكن كما قلت المحققون من أهل الحديث ومن أهل الدراية هم على العكس من ذلك، وإلا سنرد السنة كلها، لأن السنة بحسب قولهم أكثرها آحاد، وفيها ما هو متعلق بالعقيدة وفيها ما هو متعلق بالعمل. فالقول برد أحد الحالات هو قول برد السنة. كيف ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا عقيدة وغير عقيدة. إذن أهل اليمن ردوه وقال له: أنت فرد واحد، لا نقبل منك هذا الأمر حتى تأتينا بعدد متواتر. هذا كلام فارغ أصلا، هذا كلام لا يثبت. وكل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أفرادا لا يصلون إلى عدد التواتر، وكانت الحجة قائمة بهم وبرواياتهم، أليس كذلك؟ والعكس، حتى بعض الوفود كالإمام بن ثعلبة لما جاءوا للنبي قالوا: الله أرسلك. إذن العقيدة، ورجع لقوم وبشر بقوم آمنوا به، لم يقول له: أنت أحد حتى ننتظر حتى يقويك وحتى تأتي قرينة إلى آخره. صح ولا لا؟ ده كلام مبتدعين لا يعرفون معنى السنة. ثم الأصل أن يعود الإنسان في ذلك للمحدثين، قد لا يفيدك أنت ظن، حتى الظن لا يفيد، وقد يفيد المحدث الواحد الذي أفنى حياته في علم الحديث يقينا. صح؟ فالأمر نسبي، صحيح ولا صحيح؟ وهذا كل فن يرجع فيه إلى أهل الاختصاص. ما يفيد الطبيب ويجعله متأكد لا يفيدك أنت أدنى شيء، أنك ليس صاحب صنعة في هذا. هذا يقول بعض الفرق الأحزاب الإسلامية كذلك الجاهلة والمقلدة بدون هل هم أبعد الناس عن معرفة السنة، فلا يحتج بهم ولا بقولهم أصلا. صح؟ لا، الظن هو الظن المقصود به هنا الظن يطلق على اليقين حتى في القرآن، ويطلق على الشك، ويطلق على العلم طبعا، ويطلق على العلم. وظن داود وأن فتناه فاستغفر ربه خر راكعا ثم أناب، علم داود إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. يقين هذا بمعنى أنهم ينكرون ولا يعتقدون. فالظن هنا المقصود به الظن الراجح، والظن الراجح يعمل به عند الجمهور. لكن هل أن هذه القضية هي مفتعلة أو غير مفتعلة؟ هذا حديث ضعيف ومرسل، هذا من الحديث التي ضعفت في مقدمة صحيح مسلم. لا، الظن هذا الظن موجود، هذا صحيح. الحديث الآخر: كفى بالمرء إثما. أما ظنه أكثر الحديث هو الظن هنا الذي ليس مبنيا على قواعد سليمة وعلمية. فأنت الحديث لما يقول محدث هذا ظني أن هذا الإسناد ضعيف، هو هذا الظن مبني على أسس علمية أو غير أسس علمية أو هوى. الظن المقصود به في القرآن هو عند المشركين هو الذي مبني على الهوى، ومبني كذلك على أدلة باطلة أو توهمات. أما الظن الذي يكون عند أهل العلم هو نفسه طبعا لا شك، طبعا الظن هو نفسه في أقسام لا شك، موجود في اللغة وموجود في القرآن وفي نص الإصطلاح كذلك. أنا بيت كثير من الآيات التي لابد أن إن ظن وما نحن بمستيقنين. واضح أن هذا الظن هو بمعنى الإنكار وأنه المبني على الشبهات، واضح؟ فالأصل في أن هذه القضية مفتعلة، قلت افتعلها المعتزلة، ومع الأسف الشديد تأثر بها كثير من علماء الأشاعرة وتوسعوا فيها خاصة الأصوليين، جهلا منهم بعلم هذا الحديث وتقديما منهم للعقل على النقل. لكن الأمر ناسيما خاصة بما يخص الصحيحين، هذا أمر أصبح يقينيا لا نشك في ذلك قيد أنملة. والذي يشك في الصحيحين كأنه يشك في ثبوت معناها الكعبة وثبوت كذلك مكة، لأن الصحيحين أصبح الأمر بالنسبة لنا ضروريا، يفيد العلم الضروري، وأن وجود البخاري ومسلم مثلا أمر لا يحتاج إلى دليل، واضح؟ لأنك إذا قلت أن هذا ظن بما تشك أن وجود البخاري مهم، هل يشك عقلا في وجود صحيح البخاري أو في موطأ مالك؟ هذا يولي مكابرة للعقل، لأن هو ظن من هنا إلى هذه الملايين التي روت الكتاب ونسخته والنسخ، هذا كله ظن. إذا ما هو اليقين؟ ليس هناك يقين، صح ولا؟ شكرا لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.